بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. اليوم ندخل في الهمزة المتوسطة وكيف تكتب الهمزة المتوسطة. واضح إن شاء الله. الهمزة في بداية الكلمة الابتدائية قد مرت بنا أنها تنقسم إلى قسمين ولها قواعد إلى همزة قطع وإلى همزة وصل. ثم أخذنا 3-4 فروق. الفرق الأول بإدخال الواو والفاء، فإذا نطقت الهمزة الابتدائية بعد إدخال الواو أو الفاء فإنها قطع، وإذا لم تنطق فإنها وصل. هذا انتهينا منه. وأيضا بارك الله فيكم ذكرنا 3 فروق، فرق في الشكل وفي الوضع وفي الكتابة. أحسنتم. اليوم معنا الهمزة المتوسطة وكيف نكتب هذه الهمزة. ودرس الهمزة المتوسطة من أسهل الدروس، من أسهل الدروس إن شاء الله سبحانه وتعالى، إنما يحتاج إلى أن نتقن وإلى أن نفهم قاعدة. تكتبوا بسرعة معي: أقوى الحركات، أقوى الحركات، أقوى الحركات الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون. واضح إن شاء الله. إذا ما هي أقوى الحركات؟ الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم. لن تستطيع أن تفهم الهمزة المتوسطة إلا بهذه القاعدة. ما تستطيع أن تفهم الهمزة المتوسطة إلا بهذه القاعدة، أقوى الحركات قاعدة. القاعدة الثانية: صورة كل حركة. سلامة الله. صورة كل حركة. الآن عندنا بارك الله فيكم الكسرة، صورة إيش؟ الياء، أي تكتب على صورة الياء. والضمة تكتب على صورة الواو، صورة الياء، صورة الواو. والفتحة على أي صورة؟ الألف. والسكون تكتب الهمزة على إيش؟ على السطر، تكتب على السطر. واضح إن شاء الله؟ واضح. الآن عندنا الهمزة المتوسطة، ما هي القاعدة؟ أقوى الحركات. فما هي أقوى الحركات؟ الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون. إذن كسرة فضمة فتحة فسكون. طيب، القاعدة الثانية صورة كل حركة. الآن الكسرة صورة تكتب على صورة إيش؟ الياء، هكذا. والضمة تكتب على أي صورة؟ صورة الواو. والفتحة تكتب على أي صورة؟ الألف. والسكون على السطر. إذن صورة تكتب على الياء، وصورة تكتب على صورة الواو، وصورة تكتب على الألف، وصورة تكتب على إيش؟ على السطر. واضح إلى هنا؟ واضح إن شاء الله. من يعيد؟ ما هي أقوى الحركات؟ الكسرة، ثم الضمة، ثم الفتحة، ثم السكون. ما هي حركة الكسرة؟ الياء، تكتب على صورة الياء. والضمة ما صورتها؟ تكتب الهمزة على صورة الواو. والفتحة على صورة الألف. والسكون على السطر. إلى هنا واضح؟ طيب، نطبق القاعدة الآن. نطبق القاعدة حتى نفهم. قاعدة الهمزة المتوسطة: لن تستطيع أن تفهم الهمزة المتوسطة في سائر كتب الإملاء إلا بهذه القواعد التي أذكرها لكم أنا، فهي قواعد جامعة شاملة. واضح؟ قاعدة الهمزة المتوسطة تقول: ننظر إلى حركة، جلس يا أحمد هنا، ننظر إلى حركة الهمزة وإلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة، إما نكتب الهمزة المتوسطة على حركة على أقوى الحركات على أقوى الحركات. واضح إن شاء الله؟ هذا مهم جدا. تقول القاعدة ننظر إلى حركة الهمزة وإلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة ثم نكتب الهمزة المتوسط على أقوى الحركات. إلى هنا واضح؟ واضح إلى هنا؟ ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبل الهمزة. الآن عندنا على سبيل المثال سأل. طبق القاعدة. سئل طيب علماؤهم علماؤهم. طيب الآن عندنا هذه الصورة الأولى عندنا هذه الصورة الثانية وعندنا هذه الصورة الثالثة. طيب الآن نطبق القاعدة في علماؤهم علماؤهم طبق القاعدة في علماؤهم في علماء في علماؤهم باب الحكاية. ها طيب الآن نطبق القاعدة. ركز يا جليل ركز. الآن عندنا علماؤهم. لماذا كتبنا الهمزة على صورة الواو؟ لماذا؟ ننظر إلى القاعدة. تقول القاعدة ركز معي أخانا جلس يا منذر. تقول القاعدة ننظر إلى حركة الهمزة. ما حركة الهمزة؟ مضمومة. ما حركة الهمزة؟ مضمومة. تقول القاعدة ننظر إلى حركة الهمزة. ما حركة الهمزة؟ مضمومة. وإلى حركة الحرف الذي قبل الهمزة. ما هو حركة قبل الحرف الذي قبل الهمزة؟ إذن عندنا ضم وعندنا سكون. ما هو أقوى الحركات؟ أيهما أقوى؟ الضم أم الكسرة؟ الكسرة أقوى. فلما كانت الكسرة أقوى كتبنا الهمزة عفوا. أيهما أقوى؟ السكون أم الضم؟ الضم أم السكون؟ الضم. الضم يكتب على أي صورة؟ إذا كتبنا الهمزة هنا على صورة الواو. هل في جديد؟ سهل ولا ما هو سهل؟ الآن عندنا سؤال. طبق القاعدة. معنا الآن الهمزة ما حركتها؟ ما عندك كتاب؟ عبد الله عند المصاحف في كتاب لخص لم نأتي به عند المصاحف الصغار خلف البن مباشرة شوية. الآن عندنا الآن سؤال. ما حركة الهمزة؟ مكسورة. وقبلها مضموم. أيما أقوى الكسر أم الضم؟ الكسر يكتب على أي صورة؟ على صورة الياء. إذن كتبنا سؤال على صورة الياء. إنما القرون بعدناها. هذه هي الياء أليس كذلك؟ حذفنا هذه وحذفنا هذه وعملناها هكذا أمر طيبة. الآن عندنا الآن سأل. لماذا كتبنا سأل هكذا؟ ما حركة الهمزة؟ مفتوحة. وقبله وقبل الهمزة مفتوحة. والفتح يكتب على أي صورة؟ على صورة الألف. هل فهمتم؟ سألوا لما وسهل. إذن تقول القاعدة ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبل الهمزة ثم نكتب الهمزة المتوسطة على أقوى الحركات. فما هي أقوى الحركات؟ كسرة ثم ضمة ثم فتحة ثم السكون. إذا معنا أربع حركات. طيب الآن عندنا قاعدة صورة كل حركة. قلنا الكسرة على صورة الياء والضمة على صورة الواو والفتحة على صورة الألف والسكون على ماذا؟ على السطح. هل فهمتم هذا الآن؟ مثال ذلك. هذا غلط. ايش اللي كيف خلي صح. وعندنا قاعده هنا نحن اخذنا بالقرن الأول ما أخذنا بالقرن الثاني. لا بد إذا تريد أن يعني تمسك على الفريسة أو على كذا لا بد تأخذه من قرني. فلما علمنا أن الضمة تكتب على صورة الواو أخذنا قاعدة ثانية أننا ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها ثم نكتب الهمزة على أقوى الحركات. واضح؟ طيب إلى هنا تمام؟ ركزوا معي هنا. ألم عندنا لؤلؤ؟ من سيجيب؟ عندك أنت. لماذا كتبنا لؤلؤ هكذا؟ الهمزة ما حركتها؟ ساكنة وقبلها؟ طيب نريد نطبق القاعدة، ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها رأيناها ثم نكتب الهمزة المتوسطة على كل الحركات. ألا أيهما هو السكون ولا الضم؟ والضم يكتب على أي صورة؟ الواو. إلى هنا واضح؟ إلى هنا تمام؟ من عنده إشكال؟ إبراهيم؟ الآن عندنا اللؤلؤ، الهمزة ساكنة وقبلها مضموم، أيهما أقوى؟ الضم أم السكون؟ الضم يكتب على أي صورة؟ صورة الواو. إلى هنا تمام؟ طيب ها؟ صور. طيب ركز معي الآن. ما شاء الله الأخ حسام حذق، الحمد لله نحمدك يا رب. حسام مجتهد يا أخوان، إنما يشغل بسببنا فقط وإلا هو مجتهد، جزاه الله خيرا. أسأل الله أن يبارك فيه وفي إخوانه وفي أبويه. طيب ركزوا معي أنتم، ما سألتوني عن الحالة الرابعة، ما هي الحالة الرابعة؟ السكون، لأنكم أذكياء ما شاء الله. ها؟ دفء، هذا في همزة في آخر الكلمة لكن الآن ما زلنا في وسط الكلمة، هذه يبالها الآن. لماذا كيف نكتب الهمزة في وسط الكلمة؟ على الصوت، صح ولا لا؟ الآن كم حالات معنا؟ قاعدة. والله يا إخوان هذه القواعد التي أنا آتي بها لن تجدوا كماها، فانتبهوا لهذا الدرس. هذه خلاصة علم الإملاء، خلاصة ما في كتب الإملاء، هذه القواعد بطرق ميسرة. عندنا قاعدة، إذا توالت، اكتب بسرعة، إذا توالت الأمثال تكون في الألف والواو، في الألف والواو. إذا توالت الأمثال نحذف الحرف الذي عليه الهمزة ثم نكتب الهمزة على السطر، ثم نكتب الهمزة على إيش؟ على السطر. إذا توالت الأمثال، توالي الأمثال في ماذا يكون يا محمد؟ في الألف والواو. واضح إن شاء الله؟ طيب نحذف الحرف الذي عليه إيش؟ عليه الهمزة ثم نكتب الهمزة على إيش؟ على السطر، من أجل التخلص من توالي الأمثال. من توالي الأمثال. سؤال، لماذا نحذف الحرف الذي عليه الهمزة في توالي الأمثال؟ للتخلص من توالي الأمثال. لماذا نحذف الحرف الذي على الهمزة ونكتبه على السطر؟ للتخلص من توالي الأمثال. صالح، لماذا نحذف الحرف الذي على الهمزة ونكتبه على السطر؟ التخلص من توالي الأمثال. إلى هنا واضح هذه القاعدة؟ فهمتموها؟ طيب نطبع. انظر يا أخي انظر. علماءهم علماءهم حصل توالي أمثال واضح إلى هنا؟ حصل توالي أمثال أم لا؟ ألف ألف في توالي أمثال أم لا؟ طيب قال إذا توالت الأمثال الآن هذه ألف أم لا؟ وهذه ألف أم لا؟ إذا توالت الأمثال ماذا نعرف؟ ماذا نعمل؟ نحذف الحرف الذي على الهمزة. أين الحرف الذي على الهمزة؟ هذا حذفناه. قال ثم نكتب الهمزة على السطر. كتبنا على السطر أم لا؟ انظر كيف تصير. علماءهم لا إله إلا الله. أين الألف؟ أين الألف؟ حذفت الألف. سبب الحذف توالي الأمثال. واضح إن شاء الله؟ لا في القرآن شيء آخر. نعم قال ابن دلستوي رحمه الله في أدب الكاتب قال وجدنا كتاب الله عز وجل يتلقى بالقبول والتسليم على ما أودع في المصحف لا تغيير فيها. قال لأنها سنة متبعة الناس تتابعوا على إبقاء ما في القرآن على ما هو عليه. قال لا يقاس هجاؤنا هجاؤنا الاصطلاحي الخط الاصطلاحي بهجاء القرآن لأن رسمه سنة متبعة تتابع من زمن الصحابة إلى يومنا هذا على إبقاء القرآن على ما هو عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن علماءهم كيف كتبناها؟ على السطر. واضح إن شاء الله؟ طيب ما سألتوني على الواو سألت الآن الآن هذه الألف صح؟ ما سألتوني على الواو وين مثال الواو؟ طيب شؤون هذه ما هي؟ شؤون أليس كذلك؟ طيب طبق القاعدة نحذف الواو الذي عليه الهمزة. أي الواو الذي عليه الهمزة؟ طيب هذا الشيء وهذه الهمزة. هكذا تكتبونها؟ ها؟ من أين لكم؟ طيب قاعدة إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر وحصل تقطيع للكلمة ننظر هل يصلح الاتصال أم لا. عبد الله مريض اذنك مريضة ما هي يدك يا عبد الله اقربها كذا. الآن إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر وحصل تقطيع للكلمة ننظر هل يصلح الاتصال أم لا. الآن شؤون هل يصلح الاتصال أم لا يصلح الاتصال؟ ها هل يصلح الاتصال أم لا؟ فإن كان يصلح الاتصال تكتب الهمزة على نبرة، لا تقل على ياء، على نبرة. وإذا لم يصلح الاتصال تكتب الهمزة على ايش؟ على السطر. الآن نطبق القاعدة، نحن نأتي بالقاعدة مع التطبيق. طيب الآن عندنا الآن شؤون، ركزوا في السبورة، شؤون وعندنا مروءة. أنتم معي ولا لا؟ طيب ركزوا معي، تعالوا هنا، ما لكم بتشوف هذا ليش؟ الآن نطبق في المثال الأول في شؤون، هذه الشؤون الأولى. حصل لها تقطيع أم لا؟ حصل لها تقطيع، شؤون. قال إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر وحصل تقطيع للكلمة ننظر هل يصلح الاتصال أم لا. الآن هل الواو يتصل بالشين؟ مثال هل الواو يتصل بما قبله بالشين؟ شوال، اتصل الواو بالشين أم لا؟ اتصل. إذن نقول نعم صح الاتصال، فنكتب الهمزة على صورة ايش؟ على صورة شؤون. إذن كتب الهمزة على اي صورة؟ على صورة الياء. لماذا؟ طيب انا سأبين لك. إذا ترتب على رسم الهمزة على السطر انفصال للكلمة، انفصال للكلمة، وريع الحنان الجليل. الآن حصل انفصال للكلمة ولا ما في انفصال؟ انفصال. قال وحصل تقطيع، مقطعة أم لا؟ مقطعة. قال ننظر هل يصلح الاتصال أم لا. نقول هل الواو يتصل بالشين؟ فإذا كان الواو يتصل بالشين كتبناها على نبرة، فإن كان يصلح الاتصال تكتب الهمزة على إيش؟ على نبرة، هذه النبرة. وإذا لم يصلح الاتصال تكتب الهمزة على إيش؟ الآن عندنا مروءة، ركزوا معي، مروءة، مروءة. توالي الأمثال أم لا؟ كيف نكتب الهمزة؟ على السطر. طيب هل يصلح الاتصال، هل التاء المربوطة تتصل بالواو؟ هل التاء المربوطة تتصل بالواو؟ أبدا. قال وإذا لم يصلح الاتصال تكتب الهمزة على إيش؟ على السطر. وإن توالت الأمثال، وإن توالت الأمثال. هل فهمتم؟ فهمتم؟ ها؟ وإن توالت الأمثال في الحرفين الهمزة والواو، في الواو واو، أيوة، ألف ألف، ما لها شؤون؟ أحسنت. السبب التقطع توالي الأمثال، إذا توالت الأمثال ماذا نعمل؟ نحذف الحرف الذي عليه الهمزة، هذا الحرف الذي عليه الهمزة، صح؟ حذفنا الواو، أين كتبنا الهمزة؟ لماذا كتبنا على السطر؟ للتخلص من توالي الأمثال. لما انتهينا من توالي الأمثال عندنا درس يقال له إذا ترتب على الهمزة انفصال وتقطيع للكلمة فإننا ننظر هل تتصل أم لا تتصل، فإن كانت تتصل كتبناها على نبرة، وإذا لم تكتب وإذا لم يصح الاتصال كتبناها على الصف. هل هذا واضح؟ ها؟ طيب. الدنيا بخير تسمو. عندنا بس الآن قاعدة، ما هذه القاعدة؟ الياء الساكنة قاعدة. الآن سنقرأ في الكتاب وتقولوا هذا سهل. قاعدة الياء الساكنة في حكم الكسرة. الياء الساكنة في حكم ايش؟ في حكم الكسرة. قاعدة الواو الساكنة في حكم الضمة. ايش هذه الالغاز؟ الياء الساكنة في حكم ايش؟ اي انها تأخذ حكم الكسرة. يا استاذ والله انها ساكنة الهمزة، او ان الياء ساكنة، ماذا نقول؟ حكمها حكم فيها سح، الياء الساكنة فيها لغز، فيها شيء مغطى، نريد نفتح المغطى، فتحناه فرأينا ان فيه ايش؟ فيه ياء مكسورة. كيف مكسورة؟ بالعقد الشرعي. ما هو العقد الشرعي؟ وهو بارك الله فيكم ان عندنا قاعدة الياء الساكنة في حكم الكسرة. إذا مثلنا هذا الأمثل للشباب ينبسطوا إلا يجلسوا هكذا. عندنا الواو الساكنة في حكم إيش؟ الضمة. طيب يا أخي هي ساكنة وكيف حكم ضمة؟ قاعدة، ألا نطبق القاعدة أم لا؟ وننتهي من الدرس. أي ركز معي الآن. خطيئة عند أخينا عبد الجليل. خطيئة خطيئة. أيما أقوى، السكون أم الفتح؟ إذن نكتب الهمزة هكذا ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ من يجاء من يوافقه؟ حسام. الآن لو طبقنا القاعدة، يا ساكنة همزة مفتوحة ويا ساكنة، أيما أقوى؟ الفتح. والفتح أقوى من السكون. هذا الدرس الأول، لكن أخذنا قاعدة جديدة. ما هذه القاعدة الجديدة؟ أن الياء الساكنة في حكم، ألن عندنا همزة مفتوحة ويا ساكنة في حكم الكسرة، أيهما أقوى؟ إذن نكتبها على صورة الياء، لأن الياء في حكم المكسر كأنها كسرة وفتحة. أيما أقوى، الكسر ولا الفتح؟ الكسر. هذا واضح؟ طيب عندنا مشيئة. مشيئة صواب أم غلط؟ صواب أم غلط؟ لماذا؟ لأن الياء ساكنة في حكم. طيب عندنا الآن علماؤهم ماذا عندنا الآن؟ مروءة. مروءة سؤال، من يجيب عنه؟ صالح، لماذا كتبنا الهمزة على الواو مع أن الفتح أقوى من السكون؟ صح؟ أيما أقوى، السكون أم الفتح؟ الفتح أقوى من السكون. لماذا ما كتبناها على ألف تصبح هكذا؟ صح ولا لا؟ لماذا ما كتبناها هكذا؟ صالح، لأن الواو الساكنة في حكم، إذن هذه واو ساكنة وكأنها أيما أقوى، الضم ولا الفتح؟ الضم يكتب على أي صورة؟ انتهينا من درس الهمزة المتوسطة. الآن نقرأ ونمشي إن شاء الله. افتح الكتب. لو درسنا هكذا في بداية أمرنا أصبحنا ما شاء الله، ولكن كانت قواعد ثقيلة علينا. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الدرس السابع كتابة الهمزة في وسط الكلمة بصورها، كم لها حالات؟ ثلاث حالات. قال المؤلف: قال اعلم رحمك الله أن الأصل الهمزة المتوسطة في الكلمة أن تكتب محمولة، أن تكتب محمولة. ما معنى محمولة؟ طيب، قال: وذلك بحسب الحروف المناسبة لحركتها. خلاص أنا بدور أنا حركتها. قال: لحركتها، وتعد الكسرة أقوى الحركات، وتليها الضمة ثم الفتحة ثم السكون. تقدمت معنا أم لا؟ تقدمت. قال: ولكل منها علامة، فعلامة الكسرة هكذا، وعلامة الضمة هكذا، وعلامة الفتحة هكذا، وعلامة السكون هكذا، ولها أي الهمزة ثلاث حالات. كتبت لكم، قلنا أنها تكتب على أربع صور، صح؟ هو قال: ولكل منها علامة. أنا قلت ولكل منها صورة، وهذا أفضل. إذن الكسرة ما صورتها؟ على صورة الياء، والضمة على أي صورة؟ الواو، والفتحة على الف، والسكون. قال المؤلف: الحالة الأولى كتابتها محمولة على الياء، وذلك إذا كانت مكسورة، سواء كان ما قبلها مكسورا أو مضموما أو مفتوحا أو ساكنا. وأنا ماذا قلت لكم؟ ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها، ثم نكتب الهمزة على أقوى. قال المؤلف: نحو مئين وملجئه، وسئل ورؤيا ويئس ويئن ويئس وساء وسائل. طيب، قال المؤلف: الحالة الثانية كتابتها محمولة على الواو، وذلك إذا كانت مضموما ما قبلها أو مفتوحا أو ساكنا، نحو نو ولو وبؤس ولو وتفاؤل وهواؤه، أو مفتوحة مضموما ما قبلها كسؤال ورؤيا، أو ساكنة مضمومة ما قبلها كمؤمن وشوم. على كل ماذا قلنا في هذه؟ ننظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف الذي قبلها. عندما هذا السؤال شوم، آخر شيء، كيف كتبت شوم؟ على واو. لماذا؟ ساكن وقبلها مضموم. رؤيا، لماذا كتبت الرؤيا هكذا على واو؟ لأن ما قبلها مفتوح مضموم وهي مفتوحة. قال المؤلف: الحالة الثالثة كتابتها محمولة على الألف، وذلك إذا كانت مفتوحة، مفتوحا ما قبلها، أو ساكنة مفتوحا ما قبلها، أو مفتوحة ساكنا ما قبلها، نحو سأل ورأس ورأس وفأس ومسألة وفجأة. لماذا كتبت يا أخان عبد الجليل فجأة هكذا؟ ما قبلها ساكنة. أنا أريد في فجأة، فجأة فجأة آخر مثال، فجأة. لماذا كتبنا الهمزة على صورة الألف؟ أبدا ساكن. ما حركة الهمزة وقبلها؟ سكون. وأيهما أقوى، السكون أم الفتح؟ إذن لماذا كتبناها على صورة الألف؟ لأنها مفتوحة وقبلها ساكن، والفتح أقوى من السكون. هذا التعليل. لماذا كتبنا فجأة هكذا؟ لأن الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن، والفتح أقوى من السكون. قل: كتبنا فجأة هكذا لأن الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن، لأن الهمزة مفتوحة وقبلها ساكن، والفتح أقوى من السكون. قال: وخرج عن ذلك حالتان. الحالة الأولى كتابتها مفردة على السطر، نحو قراءات وتوأم وتبوؤك بمعنى منزلك، وضوءه وموؤودة وهي البنت، تدفن حية خوف العار أو الطعمة، أي المطعم. الآن قراءات، لماذا كتبنا هكذا قراءات الهمزة على السطر؟ للتخلص من توالي الأمثال. وتوأم، لماذا كتبناها هكذا؟ للتخلص من توالي الأمثال. وتبوؤك وقس على ذلك. قال الحالة الثانية كتابتها محمولة على نبرة وذلك نحو بيئة وخطيئة. لماذا كتبنا بيئة وخطيئة هكذا ساكنة؟ أحسنت. وخطيئة وميؤوس وسيئون ومسؤول وفؤس فؤوس وبطآن شيئا شيئا والله أعلى وأحكم وأعلم. قال ما هو الأصل في كتابة الهمزة المتوسطة؟ ما هو الأصل؟ على أقوى الحركات تكتب الهمزة على أقوى الحركات. أذكر الحالات الثلاث في كتابة الهمزة المتوسطة. تكتب على عيش على الألف وعلى الواو وعلى الياء وتكتب أيضا على السطر. متى؟ للتخلص توالي الأمثال. متى تكتب الهمزة مفتوحة على الياء؟ متى تفتح تكتب الهمزة محمولة على الياء؟ إذا كانت مكسورة انتهينا. ومتى تكتب على واو؟ إذا كانت مضمومة وخلت عن الكسر هكذا يقال وخلى قبلها عن الكسر. إذا كانت مضمومة وخلى قبلها عن إيش؟ عن الكسر. ومتى تكتب على ألف؟ إذا كانت مفتوحة وخلت من الضم والكسر. أحسنتم. كم هي الحالات التي خرجت عن القاعدة الأصلية؟ ما هما؟ تكتب إما على نبرة وإما تكتب على السطر. قال تمرين. التمرين عليكم إن شاء الله تأتوا به إلى هنا. هل فهمتم الهمزة المتوسطة؟ قراءة سيكون فيها أربع علامات أربع ألفات. فكتب الهمزة على السطر للتخلص من توالي الأمثال. واضح إن شاء الله إلى هنا؟ إلى هنا والحمد لله. Thank you.